كان بيتكلم الصحابه بس من وراء حجاب. طب ما ده اللي انا بقوله ان الصوت ما فيهوش حاجه مشكله بس يكون ما فيهوش خضوع بالقول، ما فيهاش حاجه. طيب بعد كده اخوات، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. بين مرتبه الدعوه الى الله من خلال هذه الايه. الدعوه الى الله هي اثار الخير واثار الشر التي كانوا هم السبب في ايجادها في حال حياتهم بعد وفاتهم، اللي هي الاثار. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبه الدعوه الى الله. اللهم اصلح نيتنا يا رب، والهدايه الى سبيله بكل وسيله وطريق موصل الى ذلك، ونزول درجه الداعي الى الشر الامام فيه، وانه اسفل الخليقه. لما الداعي يبقى بيدعو الى الشر ده اسفل الخليقه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. واشدهم جرما واعظمهم اثما، اللي بيدعو الناس شكله رجل دين وبيدعو الناس الى ما يخالف الشرع وما يخالف الدين، قال لك اشدهم جرما واشدهم اثما، لان هو المفروض على علم. طيب هنا بقى العمل بالايات جميله قوي. قال لك ايه؟ تذكر موعظه سمعتها واتبع ما جاء فيها من وصايا حتى تبشر بمغفره واجر كريم. اختر عملا يبقى اثره بعد موتك واعمل به اليوم، كالمساعده في بناء مسجد او دعوه غير مسلم الى الاسلام او تعليم جاهل شيئا. حد ما بيعرفش يقرا ما بيعرفش يكتب، انت بتعلميه كلمه، بتعلميه ايه، بتعلميه اي حاجه. تمام؟ نعم. يا رب يا حبيب قلبي، ده انت احسن مننا كلنا. او نحو ذلك، ونكتب ما قدموا واثارهم. اذهب الى المسجد ماشيا تكتب لك خطواتك. جميله دي. للاسف جاي النهارده بالعربيه. لك انت على جوزي ما ناس، خدني بقى معاك عشان الشتاء. ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه عديناه. عشان كده بيقول لك اذهب للمسجد ماشيا تيقن ان من حان اجله. يعني في ناس بتبقى مسجد قريب منها وتمشي، عشان تمشي بقى تبعد من شر الصحوه. ايه لا نحصلوا مسجد بعيد عشان الخطوات. مسجد قريب وتروح على المسجد. والله الاجر على قدر المشقه. هو الراجل عايز ياخد ثواب اكبر، ماشي مفيش مشكله يعني. سبحان الله. بس ده مش في تحايل يعني؟ ليه تحايل؟ ليه؟ سبحان الله. لا على اساس انا وايه يعني ساب اللي جنبي وانا لازم اصلي في اللي جنبي؟ لا ايه الشرط يعني في كده؟ مش كده مش كده العموم ان هو يكون يبغي الثواب يمشي فيها بالظبط كده، ارحمه ما يكونش مش عارف يعني بالظبط كده. يعني انفصاليه بس ربنا سبحانه وتعالى برضو والله رحيم يا دكتوره. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هو صح، انت اللي انت بتقوليه كله صح، بس في نفس الوقت برضو من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. كل حاجه ليها ثوابها. لا هو عند ربنا يعني احنا شكله ازاي، بس هو كخطوه تبقى سيئه، لكن بينه وبين ربنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يجازيه زي ما نعرفش. لا يعني هي تقصده ان هي يعني ما يبقى شكله مثلا ان هو قدوه سيئه ورايح جاي على المسجد، لعل مروحه ومجيئه الى المسجد ده هو اللي يغفر له. يا دكتور الله اعلم. لا هي حته القلب دي بقى بتاعتنا احنا، لو مشينا بالمبدا بتاعك ده محدش هيروح المساجد خالص. لا والله انا بقول يعني نكون نتحرى الثواب، ان هو مثلا يكون بيتحرى الثواب ان هو يمشي خطوات اكتر، بس ما يكونش بندور في الفسافيس يعني فسافس الامور وسايبين الامور الكبيره يعني. ربنا رب يصلحنا يا رب. اللهم امين اللهم امين. طيب قال لك هنا، واذا خشيت من ظلم ظالم فقل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وعلى فكره اخوات الايه دي دايما بتتقال على موضوع الهجره، وان هو لما كانوا واقفين قدام بيت النبي وبتاع، وهذا كلام اصلا مش صح يعني. هذه الايه ليس لها علاقه بالحادثه دي، فاهمين يا اخوات؟ لا ليس لها علاقه طبعا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كيف انه جعل، عارفه اللي هي، وجعلنا على قلوبهم اكنه اي يفقهوه وفي اذانهم وقرا، نفس المعنى، ولكن هي هنا جايه متفصله ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى من شده ما ختم على قلوبهم جعل من امامهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم، يعني اصبحوا عمي. ما احنا واخدينها قبل كده يا اخوات، هل يستوي الاعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور؟ هل يستوي؟ لا يستوي. فهذا هو المعنى يعني. تمام. وبعد كده بيقول لك ايه اللي هي، وجعلنا في اعناقهم اغلالا، جمعت ايديهم الى اعناقهم، تمثيل لشده اعراضهم. يعني الموضوع ملهوش علاقه بان هم كانوا واقفين والتراب مش عارفه على دماغهم، الكلام ده مش هو ده المقصود في سوره ياسين يا اخواتي، ده اللي انا عايز اقوله. تمام. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، وجعلنا في اعناق، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. جعلنا، وكان الله سبحانه وتعالى جعل ايديهم مكتوفه الى عنقهم كده وعامله كده، كده مشدوده كده لفوق غصب عنهم، وكانهم، وهذا دليل على شده الاعراض. ليه هم اعرضوا بالشكل ده؟ لان الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم فلم يرى فيها شيئا خيرا. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول يا اخوات ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يؤتكم خيرا. لو ربنا علم ان في القلب ده خير هيؤتيه خير، لكن هي دي الفكره. تمام. طيب بعد كده واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. ما الطريقة المثلى للتعامل مع المبهمات من القرآن؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على أصحاب القرية، قال لك مين القرية؟ مين نبيهم؟ مين الناس اللي أرسلوا؟ لا. فهنا بيقول لك ما الطريقة المثلى للتعامل مع المبهمات في القرآن؟ النقطة دي مهمة جدا. تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله. لو كان فيه فائدة ان احنا نقول مين القرية دي اسمهم ايه، طب النبي اللي راح لهم اسمه ايه، ربنا سبحانه وتعالى كان دلنا على ذلك. ما تعرف تعرف به ان طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق، تقف مع الحقائق. طب ربنا سبحانه وتعالى ما ادانيش الحقيقة دي، هقعد ادور عليها ليه؟ هي دي الفكرة. وترك التعرض. اصحاب القرية دي قوم من الاقوام، يعني قوم من الاقوام، ما قالكيش هما مين. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، خلاص كده. طيب وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس. خلي بالك من النقطة دي، تزكو النفس في ايه؟ مش احنا بنقولنا اخوات ان فاكرين اخر حلقة في الدورة بتاعت التزكية قلنا الايه اللي هو ايه؟ فضول الايه؟ الكلام. صح كده؟ فضول الكلام اللي هو ايه؟ السؤال عن فسافس الامور، صح كده؟ كره لكم رسول الله ايه؟ القيل والقال وكثرة السؤال. اسال عن حاجات اصلا المفروض اصلا ما اسالش عنها. اسئله الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم تعديها في القران تقريبا 13 سؤال او حاجه زي كده، بس هي دي الاسئله اللي سالوها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابه بقى كانوا بينتظروا الاعراب والناس اللي جايه من البدو يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا الاجابه، لكن هم ما كانواش يسالوا كتير ابدا. لا، هو قدامهم الحياه باينه وخلاص. فهو هنا بيقول لك ايه؟ تزكو النفس. منين تزكيه النفس؟ تزكيه النفس بان انا امسك لساني عن الفضول في الكلام والرطرطه. هي دي أخوات، دي نقطة مهمة جدا. ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها. واحد يقعد يقول ويقول ويقول، طب إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ مفيش. لا، يزيد العلم بأن أنت تسكتي عن هذه الفسافس، يزيد. ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. طبعا إذ أرسلنا إليهم اثنين، يعني نبيين رسولين، فكذبوهما فعززنا بثالث. اثنين رسل كذبوا، فإيه ربنا سبحانه وتعالى أرسل كمان إيه رسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا إيه تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. مين اللي بيقولوا؟ الرسل. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن تطيرنا بكم. الطيرة أو التطير من أمراض القلوب، إن أنت يبقى في قلبك كده شؤ متشأمة من حد. هو أصلا اسمها طيرة على أساس إن هم كانوا بيلجأوا إلى الطائر لو أنا مثلا خارج مشوار أو مسافر في أصفار، يعني كان في الجاهلية كده. فالإنسان لما يلاقي الطير راح يمين خلاص يحط يعني إيه نيته كده على الطير الفلاني ويطيره. الطير ده راح يمين يبقى تمام، يبقى مشوار زي الكل. راح شمال يبقى مشوار ما يعلم بين ربنا، يبقى ما يسافرش. تمام. هو ده الطيرة جاية ايه من تطير يعني. فالطيرة شرك، الطيرة شرك. لما انا مثلا اخرج الصبح، في ناس مثلا لما اتكلمت عن موضوع الطيرة ده قبل كده، طبعا ان شاء الله لو ربنا من عليا ودرست لكم توحيد هتاخدوه بالتفصيل. موضوع الطيرة دوت لما بنتكلم عنه الاخوات يقولوا لي انا عندي الحتة دي بس مش بنفس المعنى. يعني بتقولي ممكن اخرج الصبح الاقي مثلا شويه ستات ماشيين الصبح في الشارع لابسين عبايات سمراء وعمالين يصوتوا، اليوم يقفل عندي تماما. بس ده يوم بقى ما يعلم بالله ربنا، ده هيبقى فيه وفيه وفيه خطا. هذا من ضمن الشركيات. ليه؟ لان انت وبرده اللي بتتطير بايه؟ بمنام. على فكره موضوع الاحلام والمنامات ده اخوات موضوع مش عايز اقولك واكل من النساء، اكلهم طحنهم كده، طحنهم. وكل شويه واحده تتصل بي انا عايزه حضرتك تفسري لي الحلم. اقسم بالله ما بفسر احلام، وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. انا هعمل زي ايه؟ زي جماعه الملأ بتوع الملك بتوع العزيز، بس هم فاتوا الاول، هم لازم الفتوى الاول. قالوا له ايه؟ اضغطوا احلام. ولا اقول لك لا احنا ما بنعرفش نفسر. تمام. فيعني الفكره في ايه اخوات؟ موضوع المنامات دي اولا مش معنى اولا هو الرؤية الصالحة، احنا قلنا ايه جزء من النبوة. تمام كده. لو انت متخيلة ان انت كل رؤية بتشوفيها هتبقى جزء من النبوه، يبقى انت خلاص ده انت كده بقيتي نبي اصلا. دي مشكله اللي احنا بنتكلمه يا اخوات بعد اذنكم، اللي انت بتشوفيه من في المنامات 99.9% منه من احاديث النهار اللي احنا بنقعد نتكلمها مع بعض، ممكن كلمه واحده تحلمي انت بيها بطول الليل وانت ما تبقيش واخده بالك ان انت قلتيها اثناء النهار، فدي قصه. تاني حاجه، الاعتماد على الرؤى وما فيها ده نوع من انواع عدم التوكل. ليه؟ شفت ان فلان هيموت، استرها يا رب فلان هيموت. طب انت هتغيري شيء؟ هتغيري ساكن؟ في حادثه هتحصل، يا رب مش عارفه. طب انت هتمنعي الحادثه يا حاجه؟ لا. طب انت شايله الهم ليه؟ انت شايله الهم ليه؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هي دي النقطه. فالتطير، فهنا بقى بيقول لك ايه؟ قالوا ان تطيرنا بكم. بالمين؟ بالرسل. يا ده انتوا شو انتوا من ساعه ما جيتوا وفي وفي وفي خلاص كده خلاص. طيب.